صلاة بالبنطلون يا شيخ، الله يخليك. صلاة بالبنطلون مكروه طب تحريم. ايش موقفه يا شيخ؟ مكروه تحريما، اي نعم. يعني صاحبها باطل صلاته او ناقص اجر؟ ايش هو؟ المصلي بالبنطلون ناقص اجر ولا باطل صلاته؟ لا ليش يا شيخ؟ واذا كان فضفاض يا ايش موقف المال فضفاض بشكل يعني في السوليين؟ حينما نجد هذا الفضفاض نتكلم عنه. في ثروة يعني.